قال أبو داود حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي وبقية عن شعيب عن السوري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حتى حين يحوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الثنتين فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال أبو داود هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين وافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. نحن في باب تكميل التكبير يعني في الانتقالات، انتقالات الصلاة من حال إلى أخرى يكبر، وذلك في هذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه كان خلفه مروان على المدينة فكان يصلي بهم هذه الصلاة وكان يكبر إذا قام تكبيرة الإحرام ثم إذا ركع كبر وإذا سجد كبر وإذا رفع من السجود كبر وهكذا في جميع صلاته، ثم إذا فرغ من صلاته يقول لهم والله إني لأشبهكم أو لأقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. وذكر أن هذا يصنعه في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة، يعني صلاة الفرض والتطوع، وهذا القول لأنه وجد ممن يصلي إماما الناس لا يكمل التكبير، يعني أنه ينتقل في بعض الأماكن كما سيأتي بدون تكبير ساجدا، فبين أن هذا خلاف السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يركع ويكبر حين يسجد وهكذا. وكلمة حين تدل على أن ابتداء التكبير يكون مع ابتداء الانتقال، ولهذا يقول العلماء إن الصلاة شرع لكل موضع فيها دب، وإما من القراءة والتسبيح والتكبير أو غير ذلك، وليس فيها شيء فارغ يسكت فيه، فإذا يكون التكبير محله الانتقال من ركن إلى آخر، ولا يلزم أن يكون مثلا التكبير يطول ويمد، مثلا إذا رفع من السجود يمده حتى يعتدل قائما، لا يلزم ذلك، إنما لأنه إذا كان مثلا تكبيره انتقاله يكون يتطلب وقتا، معنى هذا أن التكبير يحتاج إلى مد قوي، هذا قد يخل بالمد فيمد مثلا كلمة الله جل وعلا أكثر من اللازم، وقد اتفق القراء على أنها لا تمد أكثر من حركتين لأن المد فيها مد طبيعي، وكذلك كلمة أكبر فإنها لا تمد، وإنما يجعل الانتقال التكبير في الانتقال يبتديه حينما يبتدي وإن انتهى قبل أن يعتدل فلا بأس. قال أبو داود حدثنا محمد بن بشار بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الحسن بن عمران قال ابن بشار الشامي، وقال أبو داود أبو عبد الله العسقلاني عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير. قال أبو داود: معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر. هذا معنى لا يتم التكبير، وهو الذي دعا أبا هريرة رضي الله عنه أن يقول في الحديث السابق حينما كان يكبر في كل تنقل، يقول: أنا أقربكم وأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا خلاف السنة، أنه كان إذا انحط من القيام بعد الركوع إلى السجود لا يكبر، وكذلك إذا انحط إلى السجود من قعود لا يكبر، وإنما ينحط بدون تكبير والناس ينظرون إليه ويتابعونه، والسنة خلاف هذا، وإنما هذا فعل بعض الأمراء الذين خالفوا السنة في هذا الموضع، وإن كان جاء حديث ضعيف في هذا، ولو صح فكان هذا الحديث منسوخ بآخر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. باب كيف يضع ركبتين قبل يديه، يعني عندما يسجد قبل ركبتين، وكذلك عند النهوض. الأولى والأحسن الذي يتفق مع السنة أن يرفع يديه قبل ركبتين، ويعتمد بيديه على فخذيه ويقوم، يعني يكون رفع يديه من الأرض قبل أن ترتفع ركبتاه. وإذا كان هذا يفك عليه فإنه لا بأس أن يعتمد على يديه وينهض، وإن كان هذا خلاف السنة، ولكن هذا ليس واجبا، وإنما هو سنة، إذا فعل الإنسان تحصل على أجر وخير، وإن تركها فلا إثم عليه وصلاته صحيحة. باب النهوض في الفرد. النهوض في الفرد، المقصود في الفرد الفرد من الركعات، وهو الوتر، يعني النهوض من واحدة والنهوض بعد الثالثة. يعني كيف يصنع؟ يكون نهوضه كنهوضه من الثنتين؟ نعم، هذا فيه جلسة الاستراحة كما سيأتي. قال أبو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال: والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: قلت لأبي قلابة: كيف صلى؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة إمامه. وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام. هذه جلسة الاستراحة، تسمى جلسة الاستراحة، وكثير من الناس لا يعرفها. فمالك بن الحويرث يقول: والله لا إني لأصلي لكم ولا أريد الصلاة، يعني أني ليست علي الصلاة المكتوبة، ولكن أصلي صلاة أعلمكم فيها كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على جواز التعليم بالفعل، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، ودليل على أن الإنسان لو صلى صلاة يقصد بها أن يعلم غيره، يعلم الجاهل الذي لا يحسن الصلاة أنه مأجور على هذه الصلاة، وأن هذا أمر مشروع، لا يقال إنه أن هذه صلاة لأجل الناس، لأنها صلاة للتعليم وهو مأجور عليه. وفيها في هذا الحديث سنية جلسة الاستراحة، وقد اختلف العلماء فيها، منهم من قال إنها سنة، هذا هو الصحيح. ومنهم من قال إن هذه جلسة غير مقصودة من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه لما كبر أسن صار يشق عليه القيام من السجود إلى القيام ركعة، فصار يرتاح، وهذا غير صحيح، لأن الجلوس بعد رفع الإنسان من السجود الأخير أشق عليه من القيام بدون جلوس، فهي مقصودة وهي سنة جلسة الاستراحة، وتكون في الوتر من الرباعية، يعني عندما يرفع رأسه من السجود الأخير من الركعة الأولى، وعندما يرفع رأسه من السجود من الركعة الأخيرة، يجلس جلسة لطيفة قبل أن ينهض، قبل أن يقوم. لكن إذا كان الإمام مثلا إذا فعل هذا يخل بصلاة المأمومين، قد يسبقونه لأنهم لا يعرفون ذلك، فهم يقومون من السجود إلى القيام ركعة ولا ينتظرون الجلسة، لأنه لا ينبغي له أن يفعل هذا. مع أن الإمام إذا كان لا يجلس جلسة الاستراحة فالأولى في حق المأموم أن يتابع إماما ولا يجلس، لأنه إذا جلس فقد خالف الإمام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيجب على المأموم أن يأتم بإمامه ويتابعه، وإذا ترك هذه الجلسة يتابعه، وإن كانت سنة ليست واجبة، ولكن إذا صلى وحده أو صلى هو إمام وكان المأمومين يعرفون ذلك فلا بأس أن يأتي بلا البل، واستحب له ذلك. قال أبو داود حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيب عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. باب الإقاع، باب الإقعاء بين السجدتين. الإقعاء جاء النهي عنه، إقعاء كإقعاء الكلب، وقد اختلف في الإقعاء المنهي عنه، فمن العلماء من فسره بنصب الرجلين والجلوس على الحلية، صبهما ويجلس على حليته، قال هذا هو الإقعاء المنهي عنه. منهم من فسره بأنه يجعل ظهر قدميه إلى الأرض ويجلس على بطونهما، يقول هذا هو الإقعاء الذي نهي عنه. ومنهم من يقول الإقعاء هو أن ينصب رجليه، يجعل أصابع رجليه على الأرض ويجلس على عقبيه، يجلس على عقبيه، هذا هو الإقعاء. ولكن هذا الأخير، هذا الوصف الأخير جاء أن ابن عباس يفعله، عبد الله بن عباس كان يفعله ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بين السجدتين خاصة. قال أبو داود حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود فقال هي السنة؟ قال قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل إقاء، إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قولهم نراه جفاء يعني كأن الإنسان يرون أن هذا لا عنده طمأنينة ولا عنده تأدب في الصلاة لأنه مستفسد، كونه يضع مثلا قدميه بطون أصابعه إلى الأرض ويجلس على عقبيه كأنه يريد السرعة وليس عنده طمأنينة وهيئة حسنة، هكذا يقول. ولكن ابن عباس يقول هذه السنة، يعني أن وإذا قال الصحابي السنة كذا فهذا له حكم مرفوع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فإذا لا يكون هذا من الإقعاء المنهي عنه الذي جاء النهي عنه. صفته أنه يلصق قدميه، يجعل بطون قدميه يعني التي تلد أصابع القدمين إلى الأرض وينصبهما ويجلس على عقبيه، على العقبان تكون فوق نصوبة فيجلس عليه، هذا هو الذي يقصده ابن عباس. باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. رفع رأسه من الركوع ماذا يقول؟ سيأتي أنه يقول ربنا ولك الحمد، وقد اختلفت هذا القدر لاتفق عليه إلا أنه في بعض الروايات زيادة الواو ربنا ولك الحمد، وبعضها ربنا لك الحمد. يقول العلماء إثبات الواو أولى لأن فيها زيادة معنى، أما ما زاد على هذا فهو يختلف خلافا كثيرا، ومنهم من يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أهل الثناء والمجد، ومنهم من يزيد على هذا القدر حسب الروايات، منهم من يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد إلى آخر ما ورد. وهذا أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النفل، وقد تقدم الأول تقدمت في أحاديث متعددة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين فضله، وأن الملائكة تبتدره أيها تكتبه أولا عندما سمعت قائلا يقوله كما سبق. والأمر في هذا واسع، يجوز الإنسان يقول هذا أو هذا أيهما شاء، ولكن قول ربنا ولك الحمد هذا القدر من الواجبات، وإن كان بعض الفقهاء يقول إنه لا يقول إلا ربنا ولك الحمد هذا هو المستحب فقط، ولكن هذا غير صحيح. الصحيح أن المستحب أن يزيد مما ورد في الأحاديث التي سبق ذكرها وسيأتي بعضها. أما الإمام أو المنفرد فهو يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول هذا الدعاء. قال أبو داود حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية ووكيع ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن عبيد بن الحسن سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد. قال أبو داود قال سفيان والثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد بن الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع. قال سفيان لقينا الشيخ عبيدا أبا الحسن فلم يقل فيه بعد الركوع. قال أبو داود ورواه شعبة عن أبي عصمة عن الأعمش عن عبيد قال بعد الركوع. سمع الله لمن حمده يعني استجاب من حمده، فالسماع المقصود هنا سماع الاستجابة، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من المسموعات، كل قول يسمعه وإن خفي، حتى يسمع جل وعلا دبيب النملة على الصفاة الصماء، فسمعه لا يفوته حركة وإن خفيت، يسمعها أين كانت. فإذا ليس المقصود هنا السماع الذي هو إدراك الحركات، وإنما المقصود السماع الذي هو الاستجابة، لأن السماع يأتي بهذا المعنى ويأتي بهذا المعنى. معنى قوله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، يعني استجاب من حمده، والحمد تقدم أنه الثناء على من يستحقه الجميل الاختياري الذي يفعله عن اختياره وفضله جل وعلا، فالثنى عليه به سمى حمدا، ويدخل فيه الفعل والقول وغير ذلك. وقوله ملء السماوات وملء الأرض، يعني حمدا لك الحمد، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما، ما بين السماوات والأرض، ويملأ غير ذلك مما يشاءه الله. ولهذا قال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعد، يعني بعد السماوات والأرض غيرك. فالمعنى أنه حمدا كثيرا يملأ جميع المخلوقات ويفضل عن ذلك. هذا الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ينبغي أن يحافظ عليه، وأن يقوله الإنسان، وأن يستكثر المعنى. ثم قول بعض الشراح بهذا إن الحمد كيف يملأ السماوات والأرض، وكيف يملأ ما بين السماوات والأرض، مع أنه معاني معنى، والمعنى لا بد أن نتأول أن يقول لو قدر أنه يكون أجساما يقلب أجساما لملأ هذه الأشياء، وهذا تكلف لا داعي إليه. الكلام واضح، وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه أنه يضع يوم القيامة ميزانا يزن في أعمال الناس، والأعمال كلها معاني، الصلاة والزكاة، الصوم والحج والذكر والتلاوة والقراءة، كلها توزن يوم القيامة. وإن كانت جاءت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الذي يوضع في الميزان هو صاحب العمل، ولكن هذا لا ينافي النصوص الأخرى أن العمل أيضا يوزن. فالصحيح أن الإنسان يوزن وعمله كذلك. وجاء في الأحاديث الصحيح أن الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان. والميزان جاء أنه أن كفة الميزان كبيرة عظيمة جدا، عظيمة جدا. فإذا أمور الآخرة التي يذكرها الله جل وعلا وكذلك ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقاس بالأشياء التي نحسها نحن وندركها، وأنه لا يوضع في الميزان إلا شيء محسوس له جرم وله جسم، لا يلزم هذا، إن أمور الآخرة غير، والله جل وعلا قادر على كل شيء. فالحمد الذي هو الكلام والتسبيح والتهليل محفوظ ويوضع في الميزان، كما أن السيئات كذلك توضع في الميزان بالكفة الأخرى، والوزن حق ثابت ولا بد من الإيمان به الإسلام بالميزان والإيمان بوزن الأعمال، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. والموازين توضع لوزن الأعمال. فإذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض يكون على هذا المنوال وهو ظاهر لا يحتاج إلى تأويل. أبو الحراني قال حدثنا الوليد حا قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبو مصر حا قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا بشر بن بطل حا قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء، قال مؤمل ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت زاد محمود ولا معطي لما منعت، ثم اتفقوا ولا ينفع ذا الجد منك الجد، قال بشر ربنا لك الحمد لم يقل اللهم، ولم يقل محمود اللهم، قال ربنا ولك الحمد. التي فيها اللهم ليست فيها الواو، يعني اللهم لك الحمد، والتي فيها ربنا لك الحمد فيها الواو ربنا ولك الحمد. فبين أبو داود أنها لم تجتمع الواو مع اللهم، وإنما الواو جاءت حينما حذفت كلمة اللهم. ومعنى هذا الكلام للسائل على ما سبق وملء ما شئت من شيء بعد، يعني بعد هذه المخلوقات التي هي التي أعظمها السماوات والأرض وما بينهما، ما بين السماوات والأرض هذه أعظم المخلوقات، فهو يقول ربنا لك الحمد حمدا يملأ هذا الكون كله، فأنت أهله وتستحق، ويملأ ما شئت من مخلوقات بعد هذه، ما شئت من شيء بعد، يعني بعد هذه المخلوقات لو قدر أن هناك شيء فالحمد فلك حمد يملأها أيضا. وأما قوله أهل الثناء يعني أنت أهل الثناء الذي تستحقه، تستحق الثناء الجميل والحمد الجزيل والمجد، المجد معناه التمجيد، والمجد يقصد به في اللغة السعة. قالوا استمجد كذا وكذا يعني صار فيه سعة وصار فيه فضل عظيم، فأنت أهل المجد يعني أهل الكرم والجود، وأنت أيضا أهل لأن تمجد المجد الكبير العظيم الذي تسلم. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد المقصود به الحظ والحظوظ، هي حظوظ الدنيا من الأموال والجاه والمناصب وغيره. يقول إنه لا تنفع هذه الأمور عندك، وإنما ينفع عندك الطاعة، طاعتك والثناء عليك، وكذلك حمدك بما تستحق. ثم قال منك الجد، أنفع ذا الجد منك الجد، يعني أنت الذي تعطي الخلق ما لديهم من الحظوظ، حظوظ الدنيا سواء كانت أموالا أو كانت مناصب أو غيرها، فأنت الذي تهبها لمن تشاء فهي منك، والذي مثلا يتحصل عليها إذا لم يستعملها في طاعتك فهي لا تنفعه ولا تبدي عليه. فالمعنى أنه لا ينفع عندك إلا طاعتك والثناء عليك، وأنت الذي أنعمت على الإنسان وابتدأته بالنعم فأوجدته من العدم وأغدقت عليه من كرمك وجودك النعم التي هي الحب التي أضيفت إليه. لا ينفع ذا الجد عند الجد، لا ينفع ذا المال وذا المناصب والحقوق شيء منها إذا صار إليك إن كان لم يستحملها في طاعتك وهي مصدرها منك، فأنت الذي يجب أن تثنى عليه بها وتستعمل في طاعتك. عن ابن مسلمة عن مالك عن سميت عن ابن صالح السمان عن ابن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يدل على أن الإمام المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما الذي يجمع بينهما هو الإمام ومن صلى وحده، الإمام والمنفرد هو الذي يجمع بين سمع الله لمن حمده قوله ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، وقوله فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له يدل على أن الملائكة تحضر مع المصلين وأنهم يقولون هذا القول، وأن أو أن الملائكة تؤمن، ومعلوم في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يصفون عند ربه، يصفون يصلون ويتعبدون، ولهذا سبق لنا الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ فقالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة؟ قال: يتراصون في الصفوف ويتمون الصفوف الأول. فهذا وهنا يقول: من وافق قوله قول الملائكة غفر له، يغفر الله جل وعلا له. والملائكة دائم تتعبد، وسبق ذكرنا شيئا من وظائف الملائكة الذين تعبدهم الله جل وعلا، والملائكة جند الله الأعظم، السماوات مملوءة منه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع قدم إلا وملك ساجد أو قائم، فهي كلها مملوءة من الملائكة وكلهم يتعبدون، ومنهم الذين يبلغون أوامر الله جل وعلا في خلقه، ومنهم الذين يقومون على مصالح بني آدم كما سبق. قال أبو داود: حدثنا بشر بن عمار قال: حدثنا أسباط عن مطرف عن عامر قال: لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده، ولكن يقولون ربنا لك الحمد. وهذا نهي للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، وقد جاء عن بعض الأئمة أنه يجيز هذا، أنه لا بأس بذلك، ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. فإذا المأموم يقول إذا سمع إمامه يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، وهذا القول يكون بعد التسليم بعد الرفع، حينما يستوي قائما إذا رفع من الركوع واستوى قائما انقطع تكبيره يقول ربنا ولك الحمد، يعني انقطع تسميع الإمام، ليس المأموم، المأموم لا يكبر في هذا الموضع وكذلك الإمام، وإنما يقول سمع الله لمن حمده، فالمأموم لا يتابع إمامه حتى يعتدل الإمام قائما وينقطع صوته، ثم بعد ذلك يتابعه رافعا ويقول إذا استوى رافعا ربنا ولك الحمد. هذا هو محل باب الدعاء بين السجدتين. الدعاء بين السجدتين يعني إذا رفع من سجوده ماذا يقول؟ وسبق أن الصلاة في كل موضع منها ذكر معين، يجب على الإنسان أن يتعلم هذا، وهذه الأذكار إما ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه أو واجب في واجباته لا بد، أو أنه زيادة فضل وخير يتحصل به المصلي درجات عند الله جل وعلا. قال أبو داود حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا تامر أبو العلاء قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا يتعين علينا أن نقول مثل ما كان يقول حتى تتفق صلاتنا مع صلاته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال كثير من العلماء إن هذا من واجبات الصلاة، قول رب اغفر لي من واجبات الصلاة، وأن الإنسان إذا تركه إذا كان تركه عمدا فإن صلاته تكون باطلة، وإن تركه سهوا يسجد سجود السهو ليجبر ذلك. كنا مع الرجال رؤوسهن من السجدة، يعني متى يرفعن رؤوسهن؟ هل يرفعن مع الرجال أو يكون رفعهن بعدما يرفع الرجال رؤوسهن؟ قال أبو داود حدثنا محمد بن متوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عبد الله بن مسلم أخ الزهري عن مولى لأسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهة أن يرين من عورات الرجال. الصحابة في أول الأمر شديدة، كثير منهم لا يجد أكفية تستره جميعا، فربما إذا سجد أحدهم انكشفت عورته في من يكون خلفه، والنساء تكون قريبة ليست بعيدة من الرجال، لأن النساء تكون خلف المسجد قلب الرجال في المسجد، فلهذا نهاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد ذلك بقوله: من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم، يعني أن الرجال لا يرفعون رؤوسهم حتى يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه ويستوي جالسا ثم يتبعونه، والنساء تتأخر أكثر من ذلك، تنتظر رفع الرجال رؤوسهم ثم ينتصبون بعد ذلك يرفعن رؤوس. إذا زالت العزة زال الحكم، فهن الآن يرفعن مع الرجال، إذا رفع الرجال رؤوسهم رفعن رؤوسهن، لأن الحال تغيرت، أصبح والحمد لله الإنسان يستر نفسه كثيرا، وكذلك أصبح هناك حوائل بين الرجال والنساء، فالسنة في حقهن إذن أن يرفعن مع المأمومين يعني مع الرجال، ولكن لو قدر أنه يحصل شيء من ذلك وجب عليهن أن يكون رفعهن